هذا ما نرى الإنسان رجعنا إلى هذه الرحلة. إذا نقول ليس بالسميع والبصير، هو أقصد أن ليس كمثله شيء، كل أعتماد. هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع والبصير؟ هذا هو التقاعد من قبل، هذا هو الضلال العلمي. كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ الله قال ليس كمثله شيء ولقال وهو السميع البصير. لماذا آمنا بقوله ليس كمثله شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير؟ هذا مثل تقديم نحن آمنا بالآية بتمامها من كفرين الأول والأخير. هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من معتزلة عن هذه. هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها. لا تقل باهم آمين القرآن كلام الله بالأول والآخر بقول لك لا، لأن القادرين آمين بقوله تعالى ولكن رسول الله قاتل النبيين. لكن كيف تشتروا بعد قاتل النبيين؟ ونزلنا في النبيين يعني مو قاتل النبيين. كيف شدوا الإيمان باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني؟ ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أننا نعتبر المسلمين وهم ليسوا مسلمين لأنهم يكونوا معنا على كلام رب العالمين. ما نضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما آمنوا به السلف. هذه القاعدة عظيمة جدا. وما أنصح كل فردس أن ينظر فيها ويعد عليها بالواجب. فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وأن لا كان فرقة من كثرة صغيرة أو أكثر، فرقة جميلة. لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني؟ لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره كسمع واحد. فمن قال لهم أن الله يعني هذا؟ وحتى هل يتواضع لهم هذا المعنى؟ لا شك أن هذا المعنى باطل. يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعه وبصر كسر وكبصرنا، لا شك ان هذا المعنى موقف. فلما تسرب هذا المعنى بسرعه وحل في اذهانهم، لكن لا يزال في عند البقيه من الايمان بكمال الله ولله في عن وجه ثاني خلقه، فرجعوا وقالوا لا هذا اذا لا نؤمن به. جميل، نجهتم الله ان يكون سمعه وبصره كسمعه وبصره، لكن الله أصبح لنفسه يعطيه التفكير. فما وقف الله العلوم؟ أنت الآن صراحه موقفهم لا أدري، موقفهم لا أؤمن. هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا في الحقيقة؟ لما يكون إنسان أنا لا أجد ما معنى ليس ما معنى وهو الصلي البشير. أنا أقول معنى هذا الكلام لا أجد أنه لا يؤمن. أنا شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. نحن نقول لهم إن فهمكم بأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه حكمنا وغفرنا إن خطأ أنتم المسؤولين عنه. إنه ما قال ليس كمثل شيء سلفا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن السمع ليس كسمعنا وبصره ليس كبصره. والذي يؤكد لنا هذه الحقيقة وهما في واقعة الهتان حقيقة إثبات دين الله وحقيقة نفي دين الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو سميع لكن ليس كسمعنا ونصره لكن ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنبيه وبين الإثبات. أما هم فقد تفردوا بالتنبيه ولم يؤمنوا بالإثبات، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. فلذلك ما هي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الحي القدير. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ كيف تستعين كل جوابهم؟ ها؟ كيف ترى بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا عن حي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أن هذا تشبيه فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة أنه تشبيه. هل أنا ألست حيا؟ ليس الله حيا. إذن هل نعمل رحمة الدين إن لم ينكر حياة الله نكتب على الأعجاب لأنه أنا حي الأيام أو لا الله حي بنفس الكتاب والإجماع والمسلمين. إذا أنا ولي أنا مالي حي، فسواء كل هيك أو كل هيك لا وقعنا في الكفر الإلحاد إذا أنكرنا حياة الله أو وقعنا في قصصة فأنكر حياتي أنا وأنت سألتني يا سيدي الحي الكفر وأتكلم معكم. من يجي القصصة هاي من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت وهو السميع البصير. فنحن نقول كما أنه سميع بصير ليس كمثل شيء في الهواء كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء في الهواء وهكذا يقر كل الصفات الإلهية. أخيرا نسأل الله موجود ولا معدوم؟ ماذا سيكون كلامه؟ موجود موجود هذا نحن موجودين. إذن كن بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزل القديم رب العالمين، كن عظيم بالآداب لأنه موجود، أو قول الإقناع للصوفية الوجود واحد أنا وأنت وإقناع وقناعك وأنت وما القلب والقلبيين إلا إله إلا وما الله إلا راهب في كريمتين وقل كل ما تراه بعينك فهو الله. ما في جدين إلا الله، ما في أشياء سبحاني سبحاني وأعظم شاني إلى آخره. هذه البداية، هذه البداية. لكن ما بدي لأن زمان هو يوم طيب ويصير لكن ما عم يعطي قول عليه في الصلاة بعض طريقة الصلاة لذلك لا بد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وإلا كان المسلمين في ضرب الدين ويزيد من شيء آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن القدريين والناس الصوفية يقولون هذا الكلام المؤمنين بالقرآن والسنة يقولون بالألفاظ دون حقائق الله مع اني استطعت ان اقرر لك ان الايه هي ليس فيها تفسير لاني باختصار اقول لان القول في الصفه كالقول في الذات اي ما يقال في الذات الالهيه يقال في الصفات الالهيه وكما ان الله ذات حقيقه لها كيانها اللائق به تبارك وتعالى أن يقول ذات الله موجودة لكن ذاته ليس كذاتنا ليس كذاتنا كذلك صفاته ليس كذاتنا بقوله ليس كذاتنا فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيل أنكرنا على الله بالعدم لأنه موجود لأنه حي قدير سميع بصير مريد محيي مريد فإذا نحن لم يؤمن بهذه الصفات لم يؤمن بالله هل تتصور ذاتا بدون صفات هل تتخيل ذات بدون صفات أي شيء ذات إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم خلاصة القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على مئة سنة الصالح بلاد قال تعالى ومن يخاطب الرسول من بعد ما تبين غير هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذول يقول ليس بمثل شيء لك ما بيعمل اتجاه الإلهية قد قال في سبيل المؤمنين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ليس ما قال عليكم بسنتي فقط من الخلفاء الراشدين فهم السنة علينا نحن أجمع عليكم السلام ورحمة الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.